أيها المنبوذ والمشبوه والمطرود من كل الخرائط، أيها الديك الطعين الكبرياء، أيها المقتول من غير قتال، أيها المذبوح من غير دماء، لا تسافر لبلاد الله، إن الله لا يرضى لقاء الجبناء. لا تسافر بجواز عربي، لا تسافر بجواز عربي، وانتظر كالجرذ في كل المطارات، فإن الضوء أحمر.